الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فروع: الأول، لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين. في هذه المسألة نتحدث حول الفروع المترتبة على الخلع. المرأة لو طلبت من زوجها أن يطلقها، هي طلبته وقالت أنا أعطيك كذا مبلغ، 1000 ليرة، 100,000 ليرة، 100,000 ليرة، إذا طلقتني أعطيك 100,000 ليرة. هنا الزوج المفروض ماذا يقول؟ المفروض يقول أنت طالق على كذا. المفروض أنه هكذا يقول، المفروض أنه يقول أنت طالق على ما بذلت من الألف، المفروض هكذا يقول. لكنه ما قال هذا اللفظ، ما أتى بلفظ الطلاق، وإنما أتى بصيغة الخلع، وخلعتك، فقال خلعتك على كذا، على 100,000 ليرة، ولم يعقب لفظ الخلع بلفظ الطلاق، يعني ما أوقع بعد لفظ الخلع، ما أتى بصيغة الطلاق، فما قال فأنت طالق مثلا، لم يأتي بها. فهل يقع الطلاق ويقع الخلع أم لا؟ طبعا نحن ذكرنا هناك في الدرس السابق قولين. القول الأول بأن الخلع فتخ، والقول الثاني بأن الخلع طلاق. ذكرنا هذين القولين، قول بأنه فسخ بأن الخلع فسخ، والقول الثاني أنه طلاق. طيب، على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الخلع فسخ أو قلنا بأن الخلع طلاق، هل يقع هنا في هذا الفرض في هذه المسألة؟ لم يقع. لماذا لم يقع؟ لأنها ماذا طلبت منه؟ طلبت منه الطلاق، فماذا فعل هو؟ قال خلعتك. هي الزوجة بذلت، المفروض هي طلبت مرة تطلب منه طلاق، تقول له طلقني وأنا أتبع لك، ومرة لا، يتفقان على مسألة المخالعة، خالعني، مخالعة، اخلعني، فرق بين المسألتين، أحسنت. فالزوجة طلبت من زوجها أن يطلقها وتبذل له 100,000 ليرة، إلا أنه بدل ما يقول خلعت زوجتي أو طلقت زوجتي، قال خلعتها على ما بذلت. فهل يقع هنا؟ لا يقع، سواء قلنا بأن الخلع فسخ أو بأنه طلاق. وبناء على هذا، هل يلزمها البذل؟ طبعا إذا لم يقع الطلاق لا يلزمها البذل، لا يجب عليها دفع البذل. إذا قال يلزمها دفع البذل، يستطيع إذا تنازلت، بشرط أنه تنازل. نعم، ولو لو طلبت منه الزوجة، طلبت من زوجها طلاقا بعوض فخلعها بأن قال خلعتك على كذا، على ما بذلت، يعني قال هكذا مجردا عن لفظ الطلاق، لم يأتي لم يعقب لفظ الخلع بلفظ الطلاق، لم يأتي بلفظ الطلاق، لم يقع على القولين. أي قولين؟ القول الأول بأن الخلع فسخ، والقول الثاني بأنه طلاق. لماذا لم يقع؟ لأنه ما طلبت منه خلعا، وإنما طلبت ماذا؟ طلبت منه طلاقة، لم يقع. نعم. ولو طلبت من خلعا بعوض، الآن عكسنا المسألة، ما طلبت منه طلاق، طلبت منه خلعا فطلق به، لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا. بمعنى الآن لو طلق، لو طلبت منه الفراق، لكن الفراق بعوض، تفرض له فرضا عوض على أن يخالعها، خالعني وأدفع لك. هذا ماذا قال؟ ما قال خلعتك على كذا الزوج، وإنما قال أنت طالق على كذا في هذا الفرق. هكذا يقول، أنت طالق على كذا. هنا هل يلزم على الزوجة أن تدفع البذل؟ يجب على الزوجة أن تدفع البذل، يعني 100,000 ليرة في المثال، أم لا؟ خلاص هي في ذمتها، استقرت هي في ذمتها، انقالت، يعني يجب أن تفي بهذا. فهل يجب عليها أن تدفع البذل أو لا يجب؟ فالآن تفهمون المسألة. يعني مرة تطلب منه الطلاق فيقول أنت مختلعة، ومرة تطلب منه الخلع فيقول أنت طالق. فرق بين المسألتين، يعني لا تصفن ولا تذوق، المسألة واضحة وضح منها ما في. مرة يقول تطلب منه أن يطلقها فيقول أنت مختلعة، ومرة تطلب منه أن يخالعها فيكون أنت طالق. العكس، فرق بين المسألتين. في هذا الفرض الثاني لا يجب عليها أن تدفع البدل، لا يجب عليها أن تدفع البدل. نعم، لأن هي طلب، لا، إذا طلبت الخلع، طلبت الخلع، خالعني، خالعني وأدفع لك عوض بذل 100,000 ليرة. هنا المفروض لو قال أنت مختلعة أو خلعتك يجب البذل، لكنه ما قال أنت مختلعة وإنما طلق، قال أنت طالق. لماذا؟ هنا لم يلزم البذل على الزوجة، لا يجب على الزوجة أن تدفع البذل على القول بوقوع الخلع، الخلع بمجرده، يعني بدون أن يتعقبه بلفظ الطلاق، من دون أن يتعقب لفظ الخلع بالطلاق يقع فسخ. لماذا؟ لأنه هذا يكون مبين للطلاق، مبين للطلاق. لكن هذا يقع فرقة أم لا؟ عرفنا أنه لا يلزم عليها البذل، لا يجب عليها البذل، لكن يقع الفرقة، تقع الفرقة بين الزوجين أو لا تقع الفرقة؟ لكن تقع الفرقة رجعية، طلاقا رجعية. نعم نعم نعم، يكون فسخ، لكن الطلاق طلاق رجعي، فسخ للعقد، ويكون الطلاق طلاق رجعي، ولا يلزمها البذل، لا يجب عليها البذل، ويقع الطلاق رجعيا. ويلزم، أي شيء يلزم؟ يعني يجب عليها البذل، يجب عليها أن تدفع البذل على القول بأنه طلاق، بأن الخلع طلاق. إذن فرق بين أن نقول بأن الخلع فسخ، وفرق بين أن نقول بأن الخلع طلاق. فإذا قلنا أنه طلاق، هذا موافق لطلبها أم لا؟ فإذن هو موافق لطلبها، فمعناه يلزمها البذل، فيجب عليها أن تدفع البذل. فهمتم هذا؟ نعم نعم. ويلزم على القول بأنه، يلزم يعني البذل، ها، يجب عليها أن تدفع البذل على القول بأنه، بأن الخلع طلاق، أو أنه يفتقر إلى الطلاق. ليش؟ لأنه في هذه الحالة الشيء الذي أوقعه، وهو الطلاق الذي أوقعه زوجها، يكون مطابقا لسؤالها، فلذلك يجب عليها أن تدفع البذل. الثاني، الفرع الثاني من فروع أي فروع؟ الخلع. لو ابتدأ فقال أنت طالق بأل، ابتداء زوجته كارهة له، طبعا هو لابد من تحقق، خذوها لابد من تحقق الكراهة، حسب ما ذكرنا في تعريف الخلع لابد من وجود الكراهة من الزوجة، لابد أن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وإلا بدون كراهة ما يتحقق هناك خلع. فهذه الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها مباشرة يعني لم يتفق على بذل، لم تقل له أنا أدفع خالعني أو اخلعني وأنا أدفع لك عوض، لا، هو مباشرة ابتداء قال خلعتك بألف درهم، مباشرة خلعتك بألف درهم، أو قال أنت طالق بألف درهم، هكذا يقول. هو عين الزم. هي كارهة، هي لم تعين، لم تتفق معه على أنه تدفع له بذل أو لا، لم هذا هو مباشرة هو يقول لزوجته الكارهة أنت طالق بألف درهم، هل يجب عليها أن تدفع الألف درهم؟ لا يجب، هو اختار الآن. أو هذا فرض آخر، يعني يقول لها أنت طالق وعليك مثلا ألف، هذا لا يقع خلعا أصلا، لا يكون خلعا لها، نعم، لكنه يقع طلاق، خاصة إذا هي لم تقبل. صحيح هي كارهة لكن لا تريد أن يخالعها، ربما تريد طلاقا، ربما تريد حتى يرجع إليها في العدة، فلذلك لا يقع خلعا وإنما يقع ماذا؟ يقع طلاقا. صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الألف. لماذا؟ لا يجب عليها أن تدفع الألف، ألف درهم أو الألف دينار، لا يلزم، لأنه هي ما قالت، هو الذي قال. نعم. ولو حتى لو تبرعت فيما بعد، حتى لو قالت يلا خذ هذا وأنا ألتزم بهذا المبلغ، حتى لو تبرعت به فيما بعد لا يلزم عليها، ولم يلزمها الألف. ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، حتى لو تبرعت لا يقع خلعا ولا يكون خلعا، لا يصحح هذا. نعم، لأنه ضمان ما لم يجب، يعني ضمان ما لم يجب الالتزام به، هي كيف تضمن؟ هو غير واجب عليها البذل، غير واجب عليها، فكيف تضمن شيء ليس بواجب عليها؟ هذا ضمان ما لم يجب عليها. نعم، لأنه ضمان ما لم يجب، ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة، بمعنى أنه هكذا بهذه الطريقة. نرجع يعني نصيغ المسألة مرة ثانية حتى نعرف تسلسلها الطبيعي وحكمها الطبيعي. كيف فروض هذه المسألة؟ كيف الزوج يبتدئ ويقول لزوجته الكارهة أنت طالق بألف درهم، هذا لا يصح أن يقع خلعا وإنما ماذا يقع؟ يقع طلاقا رجعيا، ولا يجب عليها أن تدفع البذل وهو الألف درهم لزوجها حتى لو تبرعت به فيما بعد. لماذا؟ يعني حتى لو قالت أنه علي في ذمتي أو أنا ضامن لك أن أدفع هذا المبلغ، لا يجب عليها لأنه ضمان، هذا ضمان ما لم يجب عليها. نعم، فلو وهبت المال فيما بعد أو دفعت الألف درهم لزوجها فيما بعد الذي طلقها، هل يصح خلعا؟ لا يصح خلعا. يقول هذا المال الذي دفعته وهو الألف درهم مثلا، هذا المال يكون مثل الهدية الجديدة، كأنما هدية مستأنفة، أنا هديتك مال من عندها، هذا تسلط مجاني، هي تسلطت الزوج على مالها بالمجان. نعم، ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها بضمان الألف، لأنه ضمان ما لم يجب، ولو دفعتها دفعت الألف فيما بعد دفعت الألف إليه إلى زوجها كانت هبة مستأنف بالمجان، هي كان وهبت مالها أو هبت مالها لشخص آخر، نعم هبة مستأنف، ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة، يعني لا تكون ماذا، لا تكون هذه المرأة بعد أن تدفع هذه الألف الألف درهم لا تكون بائنة، ليس صحيح. الثالث إذا قالت طلقني بألف، ها الآن هي تطلب الطلاق، معناه أنه تحقق الكراهة منها، الكراهة متحققة منها، فهي تقول الزوجة تقول لزوجها طلقني بألف ألف درهم، ما تقرأ الثالث؟ طيب ذاك الثاني وهذا الثالث، اقرأ هذا الثاني وهذا الثالث، هذا هاي مسألة وهذه مسألة أخرى، هذا فرع آخر، هذا الفرع لا يترتب على تلك، الفرع الثالث ما له علاقة يعني من الفرع الثاني حتى يكون جوابا. إذا قالت لا، إذا قالت طلقني بألف كان الجواب، هذا جوابه، جواب إذا الشرطية، جواب إذا الشرطية كان، إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور، بمعنى يجب علي على الزوج أن يقول أنت طالق بألف مباشرة، لا بد أن يتحقق الفورية بين الطلب وبين الجواب، بين السؤال وبين الجواب، لا أنه بعد ساعة ساعتين قال أنت طالق بألف، لا يقف هنا، لا بد أن لا يكون هناك فاصل بين السؤال وبين الجواب، هذه المسائل أنتم تبتلون بها في خاصة في المناطق الريفية تقع دائما، لا يقع ترى لا يقع الطلاق كثيرا من هذه المسائل، يبنون عليها ويرتبون الآثار، قال لها مثلا أو قالتها طلقني بألف بمئة ألف ليرة بأدفع لك 500 ألف وطلقني، يصير عندكم هذا ولا لا؟ ها بعد يومين بعد يومين بعد ما حسبها جيد، ها بعد ما حسبها في ذهني، بعد أن يحسب في ذهني ويعيد ويرتب حساباته حين ذاك يقول طلقتك، لا لا يقع الطلاق ولا يجب عليها أن تبذل، لا يقع الطلاق حتى وأن توفر جميع الشروط، لا يقع الطلاق هذا الطلاق، ولا يعني لا يستحق هذا هذا طلاق رجعي، ليش ذاك الطلاق الأول يقع؟ نعم إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضا، يعني تأخر عن الجواب ما أجاب فورا، تأخر عن الفورية ولم يجب، لم يقع الطلاق، لا يستحق عوضا ولا يستحق هذا البدل، نعم يكون الطلاق طلاقا رجعيا، لماذا؟ لأنه طلق ضمن الشروط، توفرت فيه شروط وهو قاصد على حسب الأصول فيقع طلاقا رجعيا. نعم الثاني، النظر الثاني في الفدية، كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع، بمعنى نحن نتكلم حول الافتداء، المرأة تفتدي نفسها فتدفع لزوجها حتى يخلعها، حتى يخلعها، طيب هذا البذل الذي تبذله هل يشترط فيه أن يكون موصوفا بوصف معين أو أن يكون بجنس معين أو بنوع معين، هل يشترط فيه هكذا؟ أو كل ما يصح أن يكون مهرا يصح بذله فداء؟ شوي بس انتبهون، ما أتكلم المسألة أوضح منها ما فيها، مسألة واضحة جدا، أنت لما تقدم تريد أن تتزوج امرأة تدفع لها مهرا، المهر الذي تدفعه لهذه المرأة ما هو؟ عبارة عن ماذا؟ ممكن يكون قراءة قرآن، صحيح أم لا؟ ممكن أن يكون خاتمة حديد، ممكن أن يكون خاتم من فضة، ممكن أن يكون مليون، ممكن أن يكون 10 كيلوات ذهب، ممكن أن يكون قنطارا من الذهب، صحيح هذا ولا لا؟ ممكن أن يكون كيلو حنطة يصير، ها؟ ممكن يعلمها سورة من القرآن، يعني ممكن قل يا أيها الكافرون، ممكن أن أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر، سورة الماعون، سورة الفلق، ممكن يهديها سورة الطلاق، ممكن ولا لا؟ هذا مهر يصح تملكه أو لا يصح تملكه؟ طيب يصح تملكه، كل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون بذلا. ممكن المرأة تتنازل عن مهرها، تقول أنا لا أريد منك لا أبيض ولا أحمر، خذ كل شيء دفعتوني، المهم طلقني، المهم أنه يقع الفراق بيني وبينك، المهم اخلعني. هذا ممكن تتنازل له عن الغائب، مهرها الغائب هو المهر كامل ومهو بس يعني نقسمه قسمين. ممكن الزوج ماذا يقول؟ يعنف كما هو الغالب اليوم، ماذا يقول؟ أحسن لا أطلقك أو لا أخلعك إلا إذا دفعت 1,000,000,000 ليرة. تعجيز يعني، هل هو حق له أم لا؟ لا مولانا حق، هذا تعجيز ولا تعجيز، تجيب 1,000,000,000 تريد تطلق تفتدي نفسك. أي أحسن ما أصلا لا طلق، لا لا خلي خلص رفت، يريد مثلا منها بيت، يريد منها كباب، هذا هو. لو كان أضعاف مضاعف، لو كان أضعاف مضاعفة يصح أن تبذله له. فهمت الآن؟ هذا هو المقصود. ها ينصرف إلى الألف الغالب الموجود في البلد، إلى عملة البلد. ها نعم ينصرف إلى عملة البلد. ها الآن يأتي. نعم كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع، هذا هو. كل أمر يقع مهرا يصح أن يكون مهرا، سواء كان خاتم حديد، سواء كان خاتم ذهب، قنطار من الذهب، قنطار من الفضة، ملايين الدولارات، عشرات الآلاف من الدنانير، كيف ما يكون؟ قراءة قرآن، سورة من القرآن. نعم كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة لا تقدير فيه. نعم بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره. يعني ربما امرأة مهرها 100,000 يطلب منها زوجها، ها يطلب منها 1,000,000، مليون ما وصل إليها، وصل 100,000 مثلا، أو بعض الأحيان حتى 100 ما وصل، يجيب 10، أحسن بعض منهم ما وصل ولا قطعة مما في ذمته غير مقبوض. نعم من مهر وغيره، وإذا كان غائبا، كان الفداء غائبا فلا بد، يعني غير موجود في البلد، فلا بد من ذكر جنسه، مو الزوج غائب، لا الفداء غير متحقق في البلد، طلب فداء غير متحقق في البلد، فلا بد من ذكر جنسه، يذكر الجنس، يقول مثلا 10,000 ليرة، 10,000 ريال، 10,000 روبية، 10,000 دولار، 10,000 يورو، 10,000 فرنك، لا بد أن يذكر، ثم الفرنك أيضا فرنسي ألماني أو مارك أو ما شاء الله، لا بد من ذكره. نعم من ذكر جنسه ووصفه وقدره، لا بد من ذكر العدد من ناحية الوصف من ناحية الجنس، ويكفي في الحاضر في الفداء الحاضر المشاهد، أنا أشاهد هذا، سواء كان بيت، كان مالا، كان حنطة، كان شعيرا، كان رزا، كان ويكفي في الحاضر المشاهدة، وينصرف الإطلاق، هذا هنا شوف وينصرف الإطلاق، يعني إذا قال مثلا خلعتك على 100,000 100,000 وهو في سوريا 100,000 شوف فرنك 100,000 دولار 100,000 ليرة أي هذا 100,000 ليرة سورية مو لبنانية ولا تركية، إلى غالب نقد البلد ومع التعيين، يعني لو عين قال دولار هنا ذكر الدولار ذكر اليورو مثلا ذكر الروبية لابد من الانصراف إلى التعيين لابد من استفاده، نعم ومع التعيين إلى ما عين، يعني لابد أن يرجع إلى ما عين، نعم ولو خالعها على 1,000 ولم يذكر المراد لا من النوع ولا قصده فسد الخلع، يعني قال 1,000 خالعتك على 1,000 طيب 1,000 شو هو يقول ما أدري على 1,000 المهم أنا خالعتك على 1,000 طيب 1,000 ليرة لا أنا ما قصد 1,000 دولار ما قصد ألف حمص أحسن ألف راس غنم ألف راس بعير ما خالع خالع حال لا يصح القرح، نعم نعم ولا قصده فسد الخلع، ليش؟ لأنه جهالة، هنا ترتبت الجهالة، الجهالة يفسد الخلع. ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم، أمبين الخمر يملكها المسلم، خلعتك على 1,000 قنينة خمر مثلا، خلعتك على 1,000 قنينة خمر ما ممكن مثلا، أو على 10 رؤوس من الخنازير. ولو كان الفداء من إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شوف بالي أحسنت من هذا القبيل، نعم ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلق، ليش؟ لأن المعاوضة والمعاملة باطلة فاسدة، فساد المعاوضة. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي يكون رجعيا، يكون هذا الطلاق هنا طلاقا رجعيا وهو حق إن أتبع بالطلاق، يعني هذا الخلع إن قيل، القول للشيخ الطوسي إن قيل ماذا؟ إن أتبع بالطلاق، إذا أتبعنا هذا الخلع بالطلاق وإلا كان البطلان حق، يعني هذا باطل فاسد لا يقع. وقيل يكون الآن هو مخالعها على 100 قنينة خمر، ها هنا ماذا قلنا؟ لا هنا قلنا فسد الخلع، لماذا؟ لأن المعاوضة فاسدة، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل هذا القول للشيخ الطوسي يكون طلاقا رجعيا، هذا يقع هذا الخلع طلاقا رجعيا وهو حق، لكن متى؟ إن اتبع بلفظ الطلاق، يعني بعد أن يقول خلعتك فأنت طالق، إن وقع بهذا صار طلاقا رجعيا، نعم هذا حق وهو حق إن اتبع بالطلاق وإلا كان البطلان أحق، يعني أصلا لا يقع، نعم. ولو خالعها على خل، إيه خل خل ما تعرف الخل؟ خل خل الطرش يعني تبعهم خل الخل، خل التمر، خل الزبيب، خل التفاح، خل بعد الخمر شنو خل؟ ما يصير بعد الخمر يا بابا، هو خل هو خل على كل خل. أعطيك مثلا دن، من دن يسمى دن، دن خل، خلعتك أو خلعتك على دن من الخل فبان خمرا، بدل ما يكون هل يفسد الخلع أو لا يفسد الخلع، نعم. ولو خالعها على خل فبان خمرا، لأنه هو كان جاهلا، اثنينهم يجهلون به، صح وكان له بقدره خلا، يعني لابد أن تدفع بقدر ما بذلته من هذا تدفعه خلا، تدفع الخل، نعم نعم. لا، هي ماذا قالت؟ قالت لزوجها خالعني على 100 قنينة من الخل. نعم، على 100 قنينة من الخل، لكنه مثل ما يذكر مثل ما يكون 100 قنينة من الخل هم يجهلون، تبين أن هذه 100 قنينة فيها خمر. فهنا ماذا يجب عليها؟ يصح الخلع هنا، لكن يجب عليها أن تدفع، أن تبذل 100 قنينة من الخل. نعم صح. وكان له، كان للزوج بقدره، بقدر ما بذلته خلا، ولو خلع، ولو خلع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح. كيف؟ يقول، يقول يعني هكذا، أنا أخلعك لكن تعطيني حمل دابة، بر، تعرف البر، حنطة، حمل دابة شعير مثلا، حمل دابة أموال، حمل دابة، حمل الحمار يعني، الحمار والدابة هاي كل ما يدب، أو ما تستطيع أن تحمله الجارية، كم تحمل الجارية؟ حمل الجارية. هنا هل يصح هذا الخلع؟ لا يصح. نعم نعم، ولو خلع على حمل الدابة والجارية لم يصح، على قدر حملها. ويصح بدل الفداء منها، لم يصح الخلع لكن يصح بدل الفداء منها ومن وكيلها، كما يصح بدل الفداء من الزوجة كذلك يصح بدل الفداء من وكيلها، لأنه هو مأذون شرعا في هذه المسألة. ومن وكيلها وممن يضمنه، يعني أيضا يصح البذل ممن يضمنه لهذه المرأة في ذمته. يقول أنا ضامن، أنا ضامن لهذا الفداء. نعم بإذنها. نعم، يعني شخص يأتي يقول للزوج طلق زوجتك، طلقها على 100 دينار مثلا وعلي ضمانها، هكذا يقول، هذا ضامن هنا. نعم، وهل يصح من المتبرع؟ فيه تردد. يعني كيف هل يصح من المتبرع؟ أولا المتبرع ليس كالوكيل، هذا منشأ التردد، منشأ التردد، ها، ليس كالوكيل وليس كالضامن. لماذا؟ لأن الوكيل هو من قام مقام المرأة ينوب عنها في العمل، هذا واحد. وأما الضامن فهو الذي يدفع عن هذه المرأة بإذنها، فتكون هي فيما بعد ملزمة للضامن بما ضمنه، يعني يجب عليها أن تدفع إلى الضامن ما ضمنه أو ما دفعه. أما المتبرع، المتبرع هو ليس ضامنا، ليس مثل الضامن وليس مثل الوكيل، هذا واحد. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى نسب الفدية لمن؟ نسب الفدية للمرأة، للزوجة. قال ولا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي لازم تفتدي لا خير. نعم، في صورة واحدة، إذا ملكها المتبرع المال كأن يهب لها شخص يتبرع لها بالسجن، فيملكها هذا المال، بعد أن يملكها المال هبة يقول لها وهبت لك هذا المال 100 دينار، بعد أن يهب لها المال هي تأمره بأن يدفعه فداء لزوجها، يعني حتى يطلقها زوجها، هي تأمره، نعم حين ذاك كذلك. هذا اسمع، هذا وجه التردد الأول، نحن الآن بعد ذلك أنا أجيبك لها. أما مسألة أنه يجوز التبرع بالفدية، فالوجه الأول لا يجوز التبرع، لأن المتبرع لا كالوكيل ولا كالضامن، ليس وكيلا وليس ضامنا، يختلف عنهما. أما الوجه الثاني من التردد، أن المتبرع إنما يجوز له أن يتبرع بالفدية بأن يقول للزوج طلق زوجتك بمائة دينار من مالي، أفرض هكذا يقول من مالي، فهل هذا صحيح؟ هذا لا، هذا موافق لمذاهب أهل العام، من ماله، من مال المتبرع، هذا لا يوجد له قائل من أهل من الإمامية، بل الذي يقول به أهل العامة، يقول للزوج طلق زوجتك هكذا بمائة دينار من مالي، من مالي الخاص، ليس هذا فوق، هذا شرح من عندي، ما له علاقة هذا فوق، هذا شرح من عندي، هذا مسألة التبرع. وهنا هذا القول موافق لأهل العامة ولم يقل به أحد من الإمامية، فلذلك لا يجوز. هذا منشأ التردد، احنا نبين منشأ التردد. التردد هنا قولان، إذن وهل يصح من المتبرع، يعني هل يصح أن يقع البذل من متبرع؟ شخص يقول لزوجها طلق زوجتك بمائة دينار من مالي، أنا أدفع لك 100 دينار، فيه تردد والأشبه المنع. لماذا الأشبه المنع؟ لأنه لم يقل به أحد، وأن المتبرع ليس كالوكيل ولا كالضامن. نعم. أما لو قال طلقها على 1000 من مالها، التفت هنا، المتبرع يقول هكذا طلقها على 1000، يعني على 1000 دينار، على 1000 درهم، طلقها على 1000 من مالها وعلي ضمانها، يعني أنا ضامن، أنا أضمن لك أنها تدفع وعلي ضمانها، أو على عبدها، يعني قال طلقها على عبدها هذا ويشير إلى العبد، وعلي ضمانها، صح، أو علي ضمانها وعلي ضمانه، يعني أنا أدفع لك ضمان العبد، يعني إذا لم تدفع لك العبد أنا أدفع لك عبد، أنا أضمن أدفع لك عبد. في مثل هذه الحالة يقول صح. متى يصح؟ إذا رضيت به، شرط أن ترضى به، إذا رضيت به فذلك. أما إذا لم ترضى به، فإن لم ترضى بدفع البذل صح الخلق وضمن المتبرع وفيه تردد. ليش فيه تردد؟ من اين؟ هذا المتبرع هل هو طرف في الخلق؟ فهو اجنبي في الخلق، لكن بما انه ضامن لمالها يصح الضمان فيه ام لا يصح الضمان فيه؟ فاذا هو لم يخرج عن اصل الخلق فيه. اي لم ترضى، نعم، لم ترضى من قبل هذا انه هو يكون ضامن، لم ترضى بضمان هذا الضامن، مو بالخلع، لم ترضى بالبذل، لم ترضى بالضمان. هذا المتبرع يقول هكذا، يقول هكذا طلقها على علي 1000 درهم وعلي 1000 درهم من مالها، مو مالي، من مالها وعلي ضمانها، عارف شلون؟ هذا هنا اذا رضيت هي او لم ترضى هي، اذا لم ترضى بان يكون ضامن ان يدفع لها يصح الخلع. هذا هو ليس طرفا، هذا المتبرع ليس طرفا، الاتفاق وقع بينهما على ان يطلقها بمائة درهم من مالها، من مالها، فيأتي شخص متبرع ويقول طلقها وعلي ضمان مالها، فإذا لم ترضى بهذا الضامن يصح الطلاق أم لا؟ يصح الخلع أصلا. ليش؟ لأنه بذلت من مالها، ليس من ماله، هي تدفع من مالها، هو يجوى، هو الضامن، هو. نعم نعم. فإن لم ترضى بدفع البدل صح الخلع وضمن المتبرع، ليس أنه هو أجنبي، لكن وفيه تردد، فيه تردد باعتبار أنه أجنبي، ما له علاقة بهذه، والأمر الآخر لا، هو ضامن لنفس المال لعين مالها. نعم. وفيه تردد. نعم. ولو خالعت في مرض الموت إن شاء الله.